إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أيها المؤمنون شدة الحر مؤذية كما أن شدة البرد مؤذية أيضا وحرارة الشمس ولهبها يجعل الأحياء تبحث عن ظل يقي حرها أو ماء بارد يخفف لهبها. ولذا كان من كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يجدون الحر ولا يرون الشمس كما لا يجدون شدة البرد. ظل دائم واعتدال في الهواء لا حار يلفح ولا بارد يلسع وندخلهم ظلا ظليلا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا في ظلال وعيون. وهو ظل تميز بميزات كثيرة أنه ممدود لا ينتهي ودائم لا ينقطع فليس في مكان محدود من الجنة بل ممتد فيها وظل ممدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها 100 عام لا يقطعها اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وهو كذلك دائم أبدا لا ينقطع في زمان من الأزمنة كما في قوله تعالى أكلها دائم وظلها. قال ابن مسعود رضي الله عنه الجنة سجسج كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والسجسج في اللغة الاعتدال في الجو يقال يوم سجسج إذا لم يكن فيه حر مؤذن ولا برد شديد. وبضد ذلك جهنم أعاذنا الله والمسلمين منها فإنها شديدة الحرارة ظلها يحموم وهبوبها سموم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، والسموم الهواء الحار، والحميم الماء الحار، والظل اليحموم هو ظل الدخان، وهو حار أيضا، فاجتمع عليهم حرارة الهواء وحرارة الماء وحرارة الدخان، أجارنا الله منها بعفوه ورحمته. ومن المنن التي يعجلها أهل الجنة لربهم عليهم أنه تعالى أبعد عنهم حرارة الهواء، يقولون: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومن شدة حرارة جهنم أجار الله منها أن بعضها يأكل بعضا ويحطم بعضها بعضا، وأشد حر نجده في الصيف ما هو إلا نفس من أنفاسها، وأشد ما نجد من برد في الشتاء نفس من أنفاسها، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال ابن عبد البر رحمه الله: أحسن ما قيل في هذا المعنى ما فسره الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا فخفف عني. قال: فخفف عنها وجعل لها كل عام نفسين، فما كان من برد يهلك فهو من زمهريرها، وما كان من سموم يهلك شيئا فهو من حرها. ثم قال ابن عبد البر: ومعلوم أن نفسها في الشتاء غير الشتاء، ونفسها في الصيف غير الصيف، لقوله: نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فصار إذن أشد حر في الصيف من نفسها، وأشد برد في الشتاء من نفسها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر في الصيف. وخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تطلع الشمس من جهنم بين قرني شيطان، فما ترتفع في السماء قضمة إلا فتح باب من أبواب النار. فإذا اشتد الحر فتحت أبوابها كلها. قال السيوطي: وهذا يدل على أن التنفس يقع من أبوابها، وعلى أن شدة الحر من فيئ جهنم حقيقة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتأذون من شدة الحر في صلاة الظهر، خاصة حرارة الأرض وهم يسجدون عليها، حتى قال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. رواه مسلم. وفي لفظ لأبي عوانة: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدنا على ثيابنا مخافة الحر، ولذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد في الظهر، أي تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها في شدة الحر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه الشيخان. قال رحمه الله: أي من ساعة انتشارها وتنفسها. ومنه مكان أضيح أي متسع، وهذا كناية عن شدة استعارها. أيها الإخوة، شدة الحر في الدنيا تذكر بحر الموقف العظيم يوم القيامة، كما تذكر بحر نار جهنم. وكلما اشتد الحر في الدنيا كان ذلك أدعى للتفكر والتذكر وعدم نسيان حر القيامة. وحر نار جهنم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا أن الشمس تكون قريبة من رؤوس العباد في عرصات القيامة، مما يجعل كرب العباد شديد، فيطلبون الخلاص بالفصل والقضاء، ليذهب كل واحد منهم إلى سبيله، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال عليه الصلاة والسلام: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلزمه العرق بالجامع. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، أخرجه مسلم. وإذا كان الناس يتأذون في الدنيا من شدة الحر ومن عرقهم، فإن من الناس من سيغرق في عرقه يوم القيامة. عوذا بالله من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 ذراعا 70 باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس وآذانهم. وأشد من ذلك وأعظم نار جهنم، من دخلها لا يقضى عليه فيموت، ولا يخفف عنه من عذابها. كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إنها نار عظيمة، ليست نار الدنيا على شدة حرها واستعارها وعظيم لهبها وشررها، إلا جزءا يسيرا منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافرة. قال: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حبها. قال القرطبي رحمه الله تعالى: يعني أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها بنو آدم لكانت جزءا من أجزاء جهنم. وبيانه أنه لو جمع حطب الدنيا ووقد كله حتى صار نارا، لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو من 70 جزءا أشد من حر الدنيا، كما بينه آخر الحديث. أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يعفو عنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وخذوا من حذر الدنيا تذكرة لحذر الآخرة، وارجوا رحمة الله تعالى، وخافوا عذابه، ولا تأمنوا مكره، فإن من خاف الله في الدنيا أمن في الآخرة. ومن أمن الدنيا حري أن يخاف في الآخرة، وكان من هدي سلفنا الصالح الخوف من عذاب النار. يقول فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا، لخفت أن أكونه. فقال عثمان رضي الله عنه: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيهما أسير، إلى أيهما أصير. والخوف من النار يدفع المسلم إلى عمل الصالحات واجتناب المحرمات والأخذ بأسباب النجاة. ألا وإن من هذه الأمة أقواما لا يحزنهم الفزع الأكبر، فهم آمنون ولا يحسون شمس الموقف القريبة من الرؤوس، فهم محفوظون ولا يجدون حقها وسمومها، فهم منعمون. كانت لهم في الدنيا أعمال صالحة أوصلتهم في ظل الرب تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العاجل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. والمتحابون في الله لهم نصيب من الظل يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وكثرة الدعاء من أسباب النجاة من عذاب الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في كل صلاة من عذاب جهنم وأمر بذلك. وقال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن دعاء المتقين الأبرار: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نسأل الله تعالى أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجيرنا من النار برحمته، وأن يجيرنا من النار برحمته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.

السلام عليكم ورحمة الله.